أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد. فمرة كنت دعيت في أحد الدول الخليجية العمل يعني سلسلة محاضرات كده في دورة معينة، وبعد ما انتهينا من الدورة كانوا كلموني أن في أحد الأمراء في هذه الدولة هيقابلك بقى أنت والمجموعة اللي كانت موجودة في الدورة يعني. فطبعا أنا لما عرفت أن في بقى أمير هيقابلنا وكده، طب المعاد كام؟ المعاد الساعة 7. طب إحنا من الساعة 5 بنستعد عشان إحنا رايحين نقابل الأمير، عمالين نبص على الهدوم تتكوى يبقى شكلها كويس علشان يبقى منظرنا كويس. طب في هدية معينة هتتقدم، فلازم ندور إيه الهدية اللي ممكن تليق بمقام الأمير. فسبحان الله ساعتها في الوقت ده، وإحنا المجموعة كنا مجموعة دعاء من كذا دولة في دول العالم يعني، فكلنا قاعدين نبص بقى هنعمل إيه. فساعتها قلت لهم سبحان الله، أنا الأول مرة في حياتي أستشعر قول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شوفوا إحنا علشان رايحين نقابل الأمير إحنا معظمين الأمر إزاي، لازم نروح بدري ونروح في أحسن ثياب ونقدم أفضل حاجة. أنت شايفين إحنا بنتعامل إزاي مع أمير واحد مخلوق زينا؟ طب إزاي نتعامل مع ربنا عز وجل؟ مقام من أعظم مقامات الدين على الإطلاق، مقام اسمه تعظيم شعائر الله. إنك لما تيجي تعبد ربنا سبحانه وتعالى تعبده بأحسن حاجة عندك، لما تيجي تتصدق تتصدق بأحسن حاجة عندك. مقام التعظيم معناه إنك لما تسمع أمر ربنا سبحانه وتعالى تجري وتبادر لتنفيذ هذا الأمر، ما تتأخرش. حتى في مسألة بيذكرها علماء أصول الفقه: هل الأمر يقتضي الفورية؟ هل الأمر من ربنا عز وجل يقتضي أنه يفعل على الفور؟ سادة الحنابلة يرون أن الأمر يقتضي الفورية. قالوا ليه؟ قالوا لو عندنا سيد عنده عبد، قال للعبد هات لي مثلا إزازة مية، والعبد ده اتأخر ساعة أو اتنين أو ثلاثة أو أربعة، وبعد 5 ساعات جاب له إزازة المية، هل العبد ده استعمل الأدب مع سيده؟ لا، لأن الأدب مع السيد هات لي إزازة مية يروح يجيب إزازة المية ويجي. فعلشان كده السادة الحنابلة يرون أن العبادات على الفور، وجب عليك الزكاة تطلعها فورا، وجب عليك الحج تطلعه فورا، وقالوا أن هذا من حسن الأدب مع الله. المقام ده اسمه مقام التعظيم، تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. فلو أمرت بأمر تيجي تنفذ، لو دعيت لصدقة تطلع أفضل حاجة عندك، وألا ينشغل قلبك بشيء وأنت بين يدي ربك سبحانه وتعالى. عرفتوا معنى مقام التعظيم؟ والعلماء وهم بيتكلموا في تفسير قول الله سبحانه وتعالى أو في تفسير المقام العظيم ده، تعظيم شعائر الله، في قول الله: ذلك ومن يعظم شعائر الله، قالوا نزلت في الصحابة لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج، قعدوا طول السنة جابوا الغنم بتاعهم اللي هيدبحوه في الهدي في منى، جابوا طول السنة الهدي وقعدوا يسمنوه ويأكلوه، وبعد كده اختاروا أفضل غنم موجود عندهم ثمنا وسمنا، ثمنا بالثاء يعني غالية جدا، وسمنا يعني حاجة ضخمة كده، ده دي اللي أنا هقدمها لربنا فتكون أحسن حاجة. فنزلت فيهم هذه الآية: ذلك ومن يعظم شعائر الله. بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده علشان احنا محتاجين دايما نربط مقامات الدين بالصحابة، ونشوف الصحابة ازاي فهموا مقامات الدين العظيمة دي. يعني انت لما بتسمع صلاة المغرب وانت في ايدك شغل بتعمل ايه؟ لو انت بتسيب كل حاجة في ايدك وتقوم تصلي انت معظم لشعائر الله. لو انت دعيت للصدقة، في واحد هيروح يدور على اي حاجة مقطعة عنده علشان يطلعها، واحد هيجيب افضل حاجة عنده علشان يطلعها. لو بتجيب افضل حاجة يبقى انت معظم لشعائر الله، تمام كده؟ وانت واقف في الصلاة عمال تصلي، انت دماغك مشغول بالمحل ولا دماغك مشغولة بربنا؟ لو دماغك مشغولة بربنا انت ايه؟ معظم لشعائر الله. لو انت بتسمع خطبة وسمعت فيها امر من الاوامر اللي انت ما كنتش بتعمله قبل كده، بعد الخطبة مباشرة قمت طبقت العمل ده فأنت معظم لشعائر الله. الصحابة كانوا فاهمين الدين كده. النهاردة احنا هناخد نموذج من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو أبرز ملمح من ملامح شخصيته. ما تنسوش هي السلسلة بتاعتنا اسمها ايه؟ مش سامع. ملامح. أنا باخد ملمح من حياة الصحابي. ملمح النهاردة مع صحابي كريم اسمه أبو طلحة الأنصاري، زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه. أبو طلحة اللي هو متزوج مين؟ أم أنس رضي الله عنه. عارفين أنس بن مالك؟ هو متزوج أم أنس، وحياته مليئة بالمعاني الجميلة قوي. يعني أبو طلحة ده اللي في غزوة أحد كان بيقول للنبي إيه؟ نحري دون نحرك يا رسول الله. أبو طلحة ده رضي الله عنه اللي النبي كان بيقول عنه صوته في الجيش، صوته بس في الجيش أفضل عندي من 1000 فارس. النبي يقول في أبي طلحة إيه؟ صوته بس أفضل من 1000 فارس. وأبو طلحة ده من ضمن قصته كده لو تعرفوا سبب إسلامه، إنه لما تقدم لأم أنس قالت له يا أبا طلحة مثلك لا يرد لكنك رجل مشرك، فيا أبا طلحة إن أسلمت كان هذا مهري، فأسلم. فكان العلماء بيقولون فما علمنا امرأة أكرم صداقا منها، لأن كان صداقها إيه؟ إسلام هذا الرجل. أبرز ملمح من ملامح شخصية أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه هو تعظيم شعائر الله عز وجل، إنه كان معظم جدا لشعائر الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف إزاي كان بيعظم شعائر الله عز وجل. أول صورة من تعظيم شعائر الله إن أنت لما بتؤمر بأمر تجري علشان تنفذ. ده اللي كان بيعمله أبو طلحة الأنصاري. سيدنا أنس بيحكي موقف قد إيه أبو طلحة كان عنده تعظيم لشعائر الله. بيقول أنس رضي الله عنه كنت ساقي القوم في اليوم الذي حرمت فيه الخمر، وكان في المجلس أبو طلحة وأبو دجانة وأبي بن كعب وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طلحة عزم الصحابة كلهم عنده وبالليل قاعدين يشربوا خمر، لأن الخمر كانت لسه حلال لم تحرم. قال فبين أنا أسقي القوم إذ سمعت المنادي ينادي إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة، شو بقى التعظيم للشعائر، فقال أبو طلحة يا أنس أخرج إلى هذه القلال فأهرقها. على طول كده يا أبا طلحة، هو ده معنى تعظيم الشعيرة. يا أبا طلحة أنت طول عمرك عايش على الخمرة، يا أبا طلحة ده الخمرة دي بتجري في دمكم أصلا. لا لا لا، هو مش ربنا نهانا إن إحنا نشرب الخمرة؟ اخرج ورميها. طب آخر إزازة يا أبا طلحة، طب آخر كوباية، طب ما تيجي كده أبو حميد ننزل شوية على واقعنا. واحد فينا ما شاء الله مصلي وطائع لله عز وجل، بس هو عنده عيب صغير قد كده هو إن ربنا مبتلي بالسجاير. طب لو قلنا له في يوم الآن الأمة أجمعت على إن شرب السجاير حرام وشرب السجاير دي معصية، بيعمل إيه؟ طب آخر علب؟ لا مش آخر علب، طب آخر أروصة، يعني آخر أروصة، طب آخر علبة. طب إحنا بنقعد نقنع فيه. الفارق بقى بين صاحبنا ده وبين الصحابي الكريم أبي طلحة الأنصاري هي قضية تعظيم الشعائر. ده ربنا لما قال فاجتنبوه ده كلام من ربنا ليا تعظيما لله. أدي الخمرة هي اترمت. حتى جرت الخمر في سكك المدينة أنارا. ده جاي منين؟ ده جاي من تعظيم الأمر، من تعظيم الشعير. صورة تانية من صور حياة أبي طلحة للدل قد إيه كان عنده تعظيم لشعائر الله. أبو طلحة عنده 84 سنة. كم سنة؟ 84 سنة، وهو قاعد في المدينة وسط أولادي في خلافة عثمان رضي الله عنه، إذا بالمنادي ينادي يا خيل الله اركبي، حال وقت الجهاد. أبو طلحة عنده كم سنة؟ بس ربنا وضع عنه لأنه كبير في السن وضعيف، خلاص أنت من أصحاب الأعذار ما تخرجش. فيقول أبو طلحة لأبنائه 4 يا أبنائي جهزوني للجهاد. قالوا له يا أبانا قاتلت مع رسول الله حتى قتل، وقتلت مع أبي بكر حتى قتل، ومع عمر حتى مات، أو عفوا مع رسول الله حتى مات، ومع أبي بكر حتى مات، ومع عمر حتى مات، ومع عثمان، نحن نكفيك الجهاد. فقال يا أبنائي ألم تسمعوا المنادي يقرأ قول الله انفروا خفافا وثقالا جهزوني. إيه ده؟ ايه تعظيم الامر ده؟ انت معاك عذر انك تقعد، وسيرتك في الجهاد الله اكبر عليها. ده لو قعدت اكلمكم على سيرة ابي طلحة في الجهاد شيء يفوق الخيال، يفوق الخيال. ومع ذلك يسمع بس الآية انفروا خفافا وثقالا. طب احنا لما بنسمع الاذان في غير رمضان احنا عندنا التعظيم ده؟ عندنا التعظيم ده؟ ده اللي لازم نتعلمه من حياة أبي طلحة الأنصاري. صورة ثالثة من الصور العجيبة جدا اللي في حياة أبي طلحة اللي تدل على مدى تعظيم أبي طلحة لأمر الله عز وجل، وده الأصل اللي لازم يكون موجود في قلب كل مسلم فينا. أنا معظم لدين الله ولأمر الله ولشرع الله. سيدنا أبو طلحة الأنصاري في يوم لما نزل قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كلنا سمعنا الآية صح؟ افتكر في مرة في أحد المساجد كنت عمل حملة كبيرة قوي عن تجميع الثياب القديمة اللي عند الناس علشان تتغسل وتتكوى وتتوزع على الفقراء. ففي واحد راح بيته، عارفين في بعض الأوقات بيبقى عندنا في البيت كركبة كده وأنا مكسل أرميها، ففرصة رحت جبت الكركبة دي ومترميها في قلب المسجد. ده الشيخ بيلم الهدوم القديمة، الكركبة دي اللي ما تتلبسش أصلا، خلاص حاجات باظت ما تنفعش تتلبس أصلا. في واحد تاني لقيته جاي معاه ابنين صغيرين كده مسكين شنط ما شاء الله من محل مشهور جدا، يمكن أشهر محل الملابس الأطفال في المنصورة، وكل ولد من الاثنين ماسك شنطتين. فأنا بسأله إيه؟ قال لي والله أنا كنت رايح أشتري هدوم العيد للأولاد، فأنا تعمدت إن اللي هجيبه لأولادي يوصل للفقراء والمساكين زي بالظبط. فقلت له ليه؟ قال لي هو مش ربنا بيقول لن تنالوا البر يعني الجنة حتى تنفقوا مما تحبون؟ قلت له آه. قال لي وأنا أنفق مما أحب، زي ما ابني يلبس الفقير يلبس. الفرق بين النموذجين ايه؟ تعظيم الشعائر، تعظيم الامر. ابو طلحة لما نزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله ان احب اموالي الي بيرحاء. بيرحاء دي كانت جنينة قدام المسجد النبوي مباشرة. معلش انا دايما بقول لكم مع الحديث اقف واقرأ ما وراء الكلام. يعني ايه كانت مقابلة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ايه؟ يعني مكان استراتيجي يا جماعة، افضل مكان موجود في المدينة، يعني المكان ده غالي جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ان احب اموالي الي بيرحاء، افضل حاجة عندي من وسط اموالي كلها بيرحاء الجنينة دي. وان الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وانني جئت اشهدك يا رسول الله ان بيرحاء في سبيل الله. ده اسمه ايه؟ ده اسمه تعظيم الشعائر. ان انا لما اجي اتصدق انا هتصدق بافضل حاجة عندي، ده انا بقدم الهدية دي لمين؟ لربنا، فافضل حاجة تروح لربنا. مش كده وبس، وهختم معاكم بصورة علشان يبقى الملمح خلاص بقى واضح بالنسبة لنا، ملمح حياة ابي طلحة الانصاري رضي الله عنه، تعظيم شعائر الله، تعظيم شعائر الله. يوم الجمعة، انت جاي بدري ولا جاي والإمام شغال في الخطبة؟ جاي بدري انت معظم لشعائر الله، جاي متأخر راجع نفسك، راجع نفسك فعلا ضروري. لما نزل قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، ابو طلحة كان لسه متصدق ببيرحاء، قال النبي تاني بعد ما نزلت هذه الآيات من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، جاء جري للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أرى ربنا يستقرضنا، أشهدك يا رسول الله أن حائطي كذا في سبيل الله. الحياة دي كانت إيه؟ إنها حياة إنسان صاحب قلب معظم لشعائر الله. أنا محتاج من حضراتكم النهاردة هنرجع زي ما اتفقنا من أول يوم من التراويح، وإحنا النهاردة الليلة الرابعة، نراجع بقى قصة أبي طالح الأنصاري رضي الله عنه بمزيد استفاضة، ونعرف هو قد إيه كان واحد فعلا معظم لشعائر الله سبحانه وتعالى. هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.